No. ماذا يا رب؟ مولانا ضيفت عليك عليك. What?

Thank you.

سبحانه وتعالى. عليك يا عم الشيخ محمد. تعليق. لا يستجيب السماوات والأرض.